الإذاعة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر هذه الحلقة الثامنة من برنامج أضواء على الحضارة السودانية. في البدء أذكر سامعي الكرام بأن هذا البرنامج يبث أولا يوم الأحد الساعة 10 مساء، ثم يعاد في يوم الأربعاء الساعة 1:30 ظهرا. إذن الحلقة تبث الأحد الساعة 10 مساء وتعاد الأربعاء الساعة 1:30 ظهرا. ونقول هذا لمن فاتهم الاستماع، يمكن أن يتابعوا عبر الإعادة يوم الأربعاء بمشيئة الله. نرحب بضيف الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني، الأستاذ بجامعة الخرطوم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية موصولة للمستمع الكريم. ونأمل أن يكون هذا الحديث فيه تتمة صالحة لما مضى من أحاديث. مرحبا بك الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. في الحلقات الفائتة تناولنا موضوع اللهجة الدارجية أو اللغة الدارجية السودانية، والعلاقة التي تربط بينها ولغة العرب الأم. لكننا قبل أن نواصل في هذا المشوار، والموضوع المطروح هو ما يتعلق بهذه اللغة والتأثيرات التي أثرت عليها، نحب أن نعطي المستمع الكريم خلاصة القول من خلال ما سردناه عبر حلقات فائدة. نحن في الواقع تحدثنا عن لغة جامعة للسودانيين كأمة، وقلنا إن اللغة العربية الآن هي لغة الكل الجامعة، وهذا قادنا إلى الحديث عن خصائص هذه العربية الشاملة المستعملة في السودان، بحسبان أن اللغة هي أقوى المؤثرات الثقافية أو اللقاح الفكري والثقافي يحدث عن طريقها. وقلنا أن هذه اللغة هي نتاج التوالد بين اللغات السودانية القديمة غير العربية وبين اللغة العربية. وقلنا أن هذه العامية العربية لها خصائصها في السودان، كما أن العامية العربية في كل قطر من الأقطار التي تستخدم العربية لها خصائصها. وقلنا أن اللغات السودانية غير العربية دخل منها دخيل إلى اللغة العربية حتى خارج السودان، وحتى في جزيرة العرب، وحتى من قبل الإسلام. كما أن خصائص النطق السوداني بالعربية باللغة العربية مثل ما هو بدأ في السودان، بدأ في خارج السودان في جزيرة العرب عند المستوطنين من النوبة ومن البرابرة كما يسميهم العرب، ومن الأحباش في محيط الحجاز نفسه. بقدر الإسلام ذكرنا هذا في الحلقات الماضية. والآن نحن نستقبل الحديث عن تفاعل آخر بين العامية العربية السودانية التي هي حملت بأمانة خصائص اللغات السودانية، وأصبحت هي الوعاء الذي يتخاطب به أبناء السودان إلى نهاية عصر الفون. هذه اللغة ذات الخصائص كيف تفاعلت مرة أخرى مع عربية وافدة عن طريق الإدارة وعن طريق المدارس منذ عام 1820. ولماذا منذ عام 1820؟ لأن العام 1820 كما تعلم هو العام الذي دخلت فيه الجيوش المصرية التركية إلى السودان، ولأول مرة فقد السودان استقلاله وأصبح جزءا من إدارة العثمانية المصرية في ذلك الزمان. وقلنا في الحلقات الماضية أن الإدارة من أقوى المؤثرات اللغوية، وأن لغة الإدارة هي التي تسود، كما أن المدارس التقليدية القديمة في السودان والخلاوي دخلت عليها الآن مدارس جديدة فتحها الأتراك المصريون، وأصبحنا نتعاطى لونية أدبية جديدة هي لونية الأدب الساد أو الذي ساد في العالم الإسلامي منذ عهد انتشار السيادة الإسلامية على هذه الأقطار المعروفة التي كونت الكيان السياسي الإسلامي. وننبه المستمع هنا إلى أن السودان وضعه خاص من حيث الإدارة. في السودان عروبة لغة عربية، في السودان ديانة إسلامية، ولكن التجربة السياسية والإدارية للسودان مختلفة عن هذه الأقطار العربية الإسلامية، لأنه منذ أن بدأت الدولة الإسلامية وحتى انتهت هذه الدولة بنهاية الخلافة العثمانية لم يكن السودان في يوم من الأيام جزءا من هذا الكيان الإداري السياسي، بينما مصر منذ أن بدأت الدولة الإسلامية وإلى أن انتهت الدولة الإسلامية كانت جزءا وولاية أصيلة في هذه الدولة. ولذلك طعم العربية المتداولة في الأقطار العربية الخاضعة للكيان السياسي الإسلامي يختلف عن طعم العربية في هذا البلد السوداني. فإذا ونضرب أمثلة بسيطة حتى لا يكون كلامنا تجريديا بالنسبة للمجتمع. من هذه الأمثلة البسيطة على سبيل المثال كلمة مرق وخرج، مرق يمرق، ونحن ننطقها مرق يمرق بمعنى خرج يخرج. وكل سوداني إذا تكلم بالعربية في الشارع وفي البيت ومع أصحابه يستعمل مرق. أنا مارق، أنا داخل، المقابل اللي دخل مرق. أول ما يمسك القلم ويكتب لا يكتب مرق، يكتب خرج، أنا خارج أنا داخل، مع أن مرق فصيحة وقديمة جدا وموجودة حتى في نصوص الأحاديث النبوية، يمرقون من الدين كما يمرق الشهم من الرمية، وكانوا يسمون الخوارج المارقين، نفس الشيء، فلان خارج يعني عن الملة أو خارج على الدولة، وفلان مارق أو مارق. لكن لأن مرق لم تصل إلى السودانيين عبر المدارس التي تولدت أو نشأت في العالم الإسلامي، وإنما انتقلت انتقال طبيعي مباشر عبر المتكلمين باللسان العربي والمتفاعلين مع اللغات السودانية واستخدموا مرق. هل يمكن القول نعم بأنه توجد هنالك فجوة بين العربية المكتوبة بالنسبة للسوداني وتلك المنطوقة؟ نعم، فجوة، وفجوة ليس بين العربية المنطوقة مطلقا، لكن بين العربية التي هي لغة الكتابة في الدولة الإسلامية. خلينا نقول لأن العربية الموجودة في السودان هي جزء من العربية ككل، ولكن لغة الكتابة، وهذا أمر يحتاج إلى توضيح سنوضحه بعدما نعزز بمثال آخر، العالم العربي كله يستخدم كلمة ابن فلان ابن فلان، ونحن في السودان نستخدم ولد فلان ولد فلان، وولد هو ابن، مش كده؟ نعم يا هاي نعم، يعني فهب لي من لدنك وليا، بعدين قال ربي أن يكون لي ولد، مش كده؟ نعم. و لذلك ابن وولد كلتاهما صحيحة، ولكن نحن نستخدم فلان ولد فلان، فإذا كتبنا في الورق نقول فلان ابن فلان. طيب هنا نقص السؤال، اللغة المستخدمة في الكتابة هي في الواقع مبنية على اختيار، هذا الاختيار اللغوي للقاموس الكتابي أسسه الكتاب منذ العصر الأموي، كتاب الدولة في العصر الأموي وفي العصر العباسي الدولة الإسلامية اختاروا ألفاظا قالوا تكون بعيدة عن وحشية الألفاظ البدوية وأرفع من سوقية الكلام الموجود في الشارع، وهذا الأمر بينه بصورة واضحة جدا الجاحظ في كتابه البيان والتبيين، لغة وسطية، لغة وسيطة بين البداوة، بين الموغل في البداوة، هي لغة عربية فصيحة. نعم. تجنبوا ألفاظ البدو التي لا يفهمها إلا البدو، وتجنبوا ألفاظ العوام التي تأباها الفصاحة العربية، واختاروا اختيار، وهذا الاختيار هو الذي أسسوا عليه التدريس وأسسوا عليه الكتابة، ومثل هذا موجود في أي لغة في العالم. يعني مثلا الإنجليز في لغتهم الإنجليزية اختاروا أكثر الكلمات شيوعا في الاستخدام، 3000 كلمة أو 5000 كلمة، وهي بالمناسبة الكلمات اللي بدرسوها لنا كانوا في المدارس في كتب الريبر، واختيار ناس مايكل ويست للألفاظ الإنجليزية الأكثر شيوعا. ولذلك كل مستخدم للغة الإنجليزية غير إنجليزي صليبة تجده يتداول هذه الألفاظ التي تعلمها في المدارس، وإذا كتب كاتب في الهند يفهمه القارئ في السودان، وإذا كتب بالإنجليزية كاتب في السودان يفهمه القارئ في أمريكا. لكن إذا ذهبت إلى إنجلترا وتناولت الصحيفة مثلا من الصحف الاجتماعية التي لا تتداول خارج إنجلترا، صحف الدرجة الثانية كما يسمونها، أو صحف الأحد، أو صحف كذا، لا تكاد تفهم شيئا في الغالب، لأنه هو يستخدم إنجليزية غير هذه الإنجليزية التي اختارها الكتاب للتدريس وللتعليم وللبي بي سي ولكذا. كذلك هنا إذا قرأت كتب العصر العباسي، كل من يستطيع أن يقرأ الصحف العربية الآن يستطيع أن يقرأ أي كتاب صدر في أيام الدولة العباسية بدون استخدام القاموس، ولأن لغة الجرائد اليوم هي لغة الكتابة في العصر العباسي، منذ ذلك العصر ثبتت اللغة على هذا الحال من خلال وجود قاموس مشترك ومنتقى من قبل الكتاب. هذا القاموس ظل يتداوله الناس لأكثر من 1000 عام في العالم الإسلامي الخاضع للكيان السياسي الإسلامي، وكان السودان عن ذلك بمعزل وبمنأى. ولذلك حتى الذين كتبوا الكلمة الفصيحة في السودان لم يلتزموا دائما بهذا القاموس. أسباب البعد والنائب، هن إن السودان لم يدخل في الإدارة السياسية الإسلامية في يوم من الأيام، يعني بيننا وبين هذه الأقطار فارق تجربة لأكثر من 1000 عام في الإدارة، نحن إدارة مستقلة لهم. يعني حتى أنا دائما أستشهد بقول الشيخ فرح والتكتوك لما يتكلم عن الجنة، قال وفيها الكراسي والمنابر بعضها، يعني الصالحون على منابر من نور، الحديث هو يشيره، قال وفيها الكراسي والمنابر بعضها وكل يفوقون الملوك على الككر، أهل الجنة كل يفوقون الملوك على الككر. هذه أي سودان يفهمها، ولكن أي قارئ خارج السودان يحتاج أن يشرح له ما هو الككر، لأنه لا يعرف أن الملك يجلس على الككر. يجلس الملك في العام في اللغة العربية المستخدمة في العالم الإسلامي كلمة ملك على نقط تملأ طوالي على العرش، مشكلة، أو على السرير، يجلس على السرير أو على العرش أو على الكرسي. ولكن هنا وكل يفوقون الملوك على الككر، وهنا استخدم المفردة السودانية لم يتجاوز. المستمعون الكرام، ما زلنا معكم عبر برنامج أضواء على الحضارة السودانية، وأذكر سامعي الكرام بأن الذين يودون الكتابة والأسئلة والاستفسار لهذا البرنامج، العنوان هو الإذاعة السودانية، صندوق بريد 572، برنامج أضواء على الحضارة السودانية، دكتور جعفر مرغني. وورد إلينا العديد من الرسائل، وهنا نستعرض رسالة الزميلة إلهام عبد الرحمن العريفي 5 إعلام بجامعة الخرطوم، وهي قد سألت أسئلة متعددة واستفسارات. ونذكر المستمع الكريم بأننا بمشيئة الله سوف نفرد حلقات مقبلة بالنسبة لهم. ولا أنسى أن أشكر زملاء عبد الباقي الجيلي سليمان من التغطية الخارجية، ويحضر معنا تسجيل هذه الحلقة الزميل الطاهر حسن الطاهر. دكتور جعفر مرغني، توقفت عند الكسر وقلت لم يتجاوزها، إلى أين هذا التجاوز؟ نعم، بما أن الشيخ طرح تفوق وهو يكتب بعبارة ملتزم فيها الفصاحة، ملتزم فيها النحو العربي، ولكن لم يتجاوز القاموس الذي كان متداولا في السودان إلى القاموس الذي كان يتداوله أبناء البلاد العربية منذ تأسيس الكيان السياسي الإسلامي واختيار الكتاب لهذا القاموس. يعني هنا هو لم يصله هذا القاموس، أو لم يصله روح الالتزام بهذا القاموس، أنه هو لا يتخاطب ولا يتكاتب معهم في ذلك الزمان. نعم. الذي كان فيه قاموس عربي مشترك. نعم. كيف نشأت الكتابة أو اللغة من خلال الاقتباس من العربية، خاصة فيما يتعلق بالسودانية؟ هم نحن بالنسبة للمتكلمين وللكاتبين في السودان كان بالنسبة لهم أمر المزاوجة بين اللغة العربية وبين كل تعبير، لا يجدون ما يدل على الموجودات السودانية سواه، كان أمرا تلقائيا. يعني هو يستخدم مفردات تعبر عن الحياة السودانية، ولذلك كلمة ملك، لأن الملك كان يتوج على الككر في السودان، الملك لو يتوج على الككر وهو يكتب في السودان لا يقول إلا هذا، يعني إنه الجالسون على منابر النور في الجنة وعلى الكراسي كل منهم يفوق الملك من ملوكنا. وهذا يدل على عظمة الملك السوداني المستقل في نفسه، يعني هو لا يرى الجالس على السرير أعظم الجالس على السرير في بغداد أو في دمشق أو في القاهرة، لا يراه أعظم من الجالس على الككر في سنار. هذا سر اللغز في هذا البيت، ولا يرى حضارة أعظم في ظل نعم. الإقلال من الكتابة نعم. وغياب الوعي المعرفي، ولغة السودان أو اللغة العربية لم تكن منتشرة كتابة، ما هو السر في المحافظة والإبقاء عليها حتى الآن؟ ما زالت بعض المفردات موجودة حتى الآن وتداخلت مع العربية في اللغات غير السودانية؟ السودانية الدارجة السودانية احنا نتحدث عنها الآن. نعم، العامية السودانية هي مفرداتها معظمها مفردات عربية، الناس ترجمت لسانها إلى مفردات عربية، ولكن قلنا إنه هذه المفردات العربية بعضها يتجنبه أبناء السودان الآن لأنه درس في المدارس ولم يتلقوا هذا اللسان. أنا أود أن أتحدث عن اللغة العامية السودانية نفسها. نعم. هل هي منقولة بالتواتر والحفظ الشفاهي عن طريق الرواة الثقات، أم كيف استطاعت المحافظة على نفسها حتى الآن؟ هي انتقلت بالتواتر من ناحية، ولكن يمكن في الشاهد الذي ذكرناه مؤخرا قد تجد أن حتى الكتاب الذين يكتبون الكلمة الفصيحة قد تمثلوا هذه العامية، لا بحسبان أنها عامية، ولكن هي بالنسبة لهم تعبير عربي المعروف في السودان، وهو هذا محور حديثنا في هذه المرحلة من حديث اليوم. نحن يعني بما نحكم على اللفظ أنه عامي أو غير عامي؟ احيانا اللفظان كلاهما عربي فصيح، لكن وجود احدهما في قاموس الكتابة منذ العصر العباسي يجعلنا تلقائيا وعفويا نحكم على الاخر انه غير فصيح من ناحية، وناحية اخرى لفظان كلاهما غير موجود في القاموس الكتابي منذ العصر العباسي، مثلا لفظ طائرة وطيارة. طبعا نحن نعلم أنه لا الطائرة ولا السيارة قبل القرن العشرين كانت موجودة، المسمى نفسه ما موجود، والتسمية مولدة، اخترنا لفظ من اللغة العربية لنعبر به عن هذه الآلة التي يطير بها الإنسان، طائرة وطيارة بإحساس لا أدري ما سره، أصبحنا نرى أن كلمة طيارة غير فصيحة، نستخدمها في حياتنا اليومية، فإذا رفعنا القلم وكتبنا في الورقة نكتب طائرة، يعني ما الذي يفرق بينما نكتب سيارة؟ وما الفرق بين سيارة وطيارة؟ سيارة لأنها تسير وطيارة لأنها تطير. فأصبح عند الناس إحساس خفي هو سره في الأصل، أننا أصبحنا نقلد ونتابع ما نراه في كتابات العالم العربي الآخر منذ عام 1820. قبل عام 1820 كان الاختيار سودانيا بحتا حتى في الألفاظ العربية، لأن الدولة كانت مستقلة والتجربة مستقلة، ولذلك هو لا يتردد إذا الشارع السوداني يستخدم طيارة هو يكتب بقلمه طيارة، إذا الشارع السوداني يستخدم طائرة هو يكتب طائرة. لكن الآن ليس الحكم هو النطق السوداني، هو ينظر إلى وسائل النشر في العالم العربي، إذا العالم العربي يستخدم طائرة هو تلقائيا يصطدم ويشعر أن كلمة طيارة التي يستخدمها في حياته اليومية لا بد أنها غير صحيحة، لأن المصريين لا يستخدمونها في الكتابة، ولأن السوريين لا يستخدمونها في الكتابة، ولأن العراقيين لا يستخدمونها في الكتابة. يعني أصبح الحكم هو ما جرت به أقلام الكتاب منذ العصر العباسي في الكيان السياسي الإسلامي، ده بعد عام 1820 السودان. لكن قبل عام 1820 هو لا يتردد بأن يستخدم المفردة الشائعة عنده، والمفردة الشائعة عنده ليست بالضرورة هي الشائعة في العالم العربي الإسلامي، ولكن هذا لا يعني أنها لم تنتقل إليه، هي انتقلت إليه مباشرة بالصلة المحكمة بين جزيرة العرب وبين السودان وبين التجربة الإدارية الخاصة السودانية. ألفاظ الإدارة السودانية هي التي ساعدت على نشر العربية العامية في السودان وتمكينها، ولذلك ألفاظ الإدارة السودانية هي متمكنة بالنسبة له، ولذلك إذا الإدارة تستخدم فلان وفلان أو فلان المانجل أو فلان المك هو يستخدم هذه الألفاظ. ونحن كما قلت أمام تعبيرين، أصبحت العربية في السودان هناك نزاع خفي بين تعبيرين، تعبير متداول في العالم العربي الإسلامي، وأصبحنا بعد عام 1820 فرض علينا بصورة خفية أنه هو الأصح، وتعبير متداول في السودان من قديم فرض علينا هو الأقل فصاحة، وإن كان لما أنت تفتح كتب اللغة العربية تجد اللفظين موجودين، وليس هذا على مستوى الألفاظ فقط، حتى على مستوى التعابير، وهنا تكمن الخطورة، يعني الأمر لو اقتصر على الألفاظ أقل خطورة، ولكن على مستوى التعابير القوالب اللغوية التي اختارها الكتاب منذ العصر العباسي والمجازات اللغوية والتشبيهات اللغوية ليست بالضرورة هي الأجود تفسيرا لمعطيات الحياة السودانية، لسبب بسيط إنه العواصم العربية الكبرى سواء كان في العراق أو في الشام أو في مصر أو كذا كلها كما ترى تقع شمال مدار السرطان، شمال مدار السرطان، ونحن جنوب مدار السرطان كما هو جزء كبير جدا من الجزيرة العربية. اللغة العربية قبل الإسلام وفي صدر الإسلام كانت تعبر عن طقس، عن بلاد طقسها ومناخها قريب جدا من السودان في الجزيرة العربية، ولكن لما قويت الحضارة الإسلامية في مراكزها الجديدة في بغداد وفي دمشق وفي القاهرة وفي القيروان وفي الأندلس، قويت في بلاد طقسها ومناخها وجوها وكل ما فيها يختلف في نواحي كثيرة عن معطيات الحياة السودانية. لكن هذه اللغة التي اختير لها أن تعبر عن تلك الحياة من اللغة العربية نفسها هي التي جاءتنا عن طريق المدارس. وأنا دائما أضرب مثل عندنا ضربنا مثل قبل كده وأحب أن أذكر للمشاهد هنا حتى لا يكون الكلام تجريديا. على سبيل المثال نحن لا نعرف الربيع إلا من الكتب كأحد الفصول الأربعة، وكاد تكون فصولنا ثلاثة في السودان: خريف وصيف وشتاء، مش كده؟ نحن عندنا الخريف وعندنا الصيف وعندنا الشتاء، وعندنا أسماء بالمناسبة للصيف مختلفة، عندنا الدرس وعندنا الشتاء وعندنا كذا، في أسماء نحن ما دارين ندخل فيها الآن. لكن لما نقرأ في الكتب بنجد الربيع، ربيعنا هو الخريف، فصل الخريف هو ربيع السودان لأنه يخضر فيه كل شيء. والعرب في الجاهلية قد كانت تسمي فصل الأمطار هو فصل الربيع، بغض النظر عن كانت هذه الأمطار في يوليو أو كانت هذه الأمطار في يناير، كانت في أيام الشتاء أو كانت في أيام الصيف. الربيع هو الفصل الذي ينزل فيه الأمطار، تنزل فيه الأمطار وتخضر الأرض. في البلاد الشمالية فصل الشتاء هو فصل الجفاف، وفي نفس الوقت جفاف الأشجار، يعني في تناقض، هو فصل الأمطار الغزيرة جدا ولكن فصل الجفاف بالنسبة للأشجار لأنه لا تحتمل الصقيع والبرد وتموت هذه الأشجار. ولذلك مثلا تعبيرين، وأنا أختار تعبيرين مسجلين هنا عندكم في الإذاعة السودانية وفي أغاني استمع إليها المستمع الكريم داخل وخارج السودان كثيرة جدا جدا، لأنه الغنية في السودان قصيدة الياس فرحات الشاعر المهجري، وهو يضرب المثل بالخريف على سنة فصل جفاف بالنسبة للنبات في قصيدة المشهورة: يا عروس الروض يا ذات الجناح يا حمامة، وهي مسجلة في أغاني الإذاعة، فلحن بنجار غن ويغنيه. فيقول: وغدا إن أقبل الفصل المخيف برعودي، بالنسبة له فصل الخريف فصل مخيف، وطبعا الذوق السوداني لا يأبه هذا. وغدا إن أقبل الفصل المخيف برعودي، ما الذي يبقى من الورد اللطيف غير عودي؟ عكس تمام، عكس تمام الواقع السوداني. وغدا إن أقبل الفصل المخيف برعوده، ما الذي يبقى من الورد اللطيف غير عوده؟ إن للحسن ربيعا وخريف في وجوده، غاب المقابلة تامة بين الربيع والخريف، على سنه الخريف يناقض الربيع. إن للحسن ربيعا وخريف في وجوده. يمكن أن يقال في هذه الأغنية التي أو القصيدة التي ذكرت بأنها كتبت في بيئة ولحنت وغنية في بيئة أخرى، هي كتبت في بيئة لبنانية. نعم. أو سورية. نعم. حيث أنه ولحنها ملحن سوداني، هذا الطريق في الموضوع. اختار هذه القصيدة مغني سوداني ولحنها منذ الأربعينات، وغنيت في السودان وطرب لها الناس كثيرا جدا، وهذا أدب مدرسي. يعني أنا في السودان أستوعب هذا فقط من خيالي، مثلما أقرأ القصص الإنجليزية أن فصل الشتاء في إنجلترا كذا كذا كذا كذا، لكن إذا فكرت قليلا هذا يجعلني أعيش مع الشاعر اللبناني في لبنان، لكن لا يمكنني أن أصف الطقس السوداني، مش كده؟ يعني إذا قرأت هذا فأنا أتذوق شعرا سوريا عربيا كتب في سوريا أو في لبنان أو في الشام. ولكن إذا اقتصرت على هذا فقط هنا تكمن الخطورة. يعني هو جميل أنك تتذوق الأدب العربي في مواطنه المختلفة، ولكن إذا اقتصر التعليم على فقط على ما هو موجود فقط في تلك المواطن أنت تعجز عن وصف الحياة السودانية. بالمقابل الشاعر السوداني عبد الرحمن الريح ذكر هذا الأمر وقال إنه أتذكر ثمرنا مجلسنا الظريف أيام كنا نقطف زهرات الخريف. شوف الخريف هنا مذهل كيف، أيام كنا صورة متفائلة، أيام كنا نقطف زهرات الخريف ونطارح البلادل في الظل الوريف. ولذلك نحن نقول للشاب الممتلئ شديدة هو مثل حمل الخريف، مثل الحمل في الخريف، وهم في تلك البلاد العربية الشمالية يقولون فلان في خريف عمره، فلان في خريف عمره، معناه انتهى خلاص جفة من عوده الندى. فشوف التناقض في الأسلوب. نحن نقول في في في في وزي ما قال والدربي يا الخريف الغمر المحل، المحل الجفاف، فيصف الحشماء بأنها هي الخريف الذي غمر المحل وأحال كل شيء إلى مجرى وإلى خضرة. هذان المستويان في التعبير موجودان. النقطة التي أريد أن أصل إليها، الشاعر الذي اخترنا شعره عبد الرحمن الريح وهو يكتب بالعامية السودانية وعامية ذات ألفاظ مختارة جدا وسيطة بين العامية والفصيحة، لكن هو يعيش جوا سودانيا خالصا، عبر تعبيرا تلقائيا عن الخريف. الشاعر الذي إنما كتب الشعر باللغة العربية الفصحى فقط، لأن عندنا ناس لا يكتبون الشعر إلا بالفصحى، وهؤلاء تلقوا الشعر في المدارس، يعني هو شعر مدرسي أنا أعتبره، لأنه صاحب السليقة أول ما يبتدي يقول الشعر يقوله بلغة أمه. يعني إذا وجدت الشاعر لا يستطيع أن يكتب الشعر إلا بلغة غير لغة أمه، فهذا تقريبا تعلم الشعر كما تعلم هذه اللغة الأخرى. جميل؟ نعم. لكن هذا الازدواج يكمن سره في ماذا؟ هو هذا الازدواج يكمن سره بأنه كما قلنا في آخر كلامنا، أنه من تلقى العربية الفصحى من المدارس وحسب أنه لا يوجد تعبير عربي إلا ما درسه في المدارس، فهذا يفرض بعبارات عربية الواقع هي طوعت للتعبير عن الحضارة الإسلامية في عصر ازدهارها في العصر العباسي وما بعده. وهذا بطبيعة الحال لأن تلك البلاد كما قلنا جوها يختلف، سقفها يختلف، معطيات حياتها اليومية تختلف، قد هجرت بعض الألفاظ التي كانت تعبر عن واقع غريب من الواقع السوداني في الجاهلية. ناخذ مثال آخر مثلا، لأن هذا الذي يكتب الشعر بالفصحى لأنه يتداول قاموسا عباسيا عربيا شماليا فقط، أحيانا بعض معطيات الحياة السودانية لا يعبر عنها. يعني مثلا يمكن الاختلافات الجوهرية أو الكبيرة بين الناس مسألة اللون مثلا والألوان. إذا الواحد نحن عندنا الشعر القومي السوداني مليء بذكر الخضرة، فلان أخضر وأخضر وخضاري خضار اللون، ودنيا الألوان المفضلة جدا في القاموس الغنائي السوداني، لكن شعراؤنا الذين يكتبون الفصحى قد تنفذوا هذه الكلمة. لو تقلبت الدواوين الآن منذ القرن التاسع عشر، منذ القرن التاسع عشر يعني منذ عام 1820 تنفذوا هذه الكلمة. جميل. وتنفذوا هذه الكلمة لماذا؟ لأنهم في الواقع احتشموا منها أو تخيفوا أن لا تكون فصيحة، أن لا تكون فصيحة، هي موجودة في القاموس العربية الفصيحة، ولكن إلى الآن يتحاشى السوداني أن يقول فلان أخضر أو فلان أخضر في الكتابة الفصيحة، وهي موجودة ولها مجازات في الاستعمال وفي التعبير وفي كذا. أكثر من هذا، أستاذ اللغة العربية يفوت كثيرا من التشبيهات العربية الفصيحة المقاربة للتشبيهات السودانية، لأن نحن في السودان هنا مثلا لما يشيد بالحسناء يشبهها بالنبات تلقائيا، إما خضراء كالشجرة المزهرة المخضرة، وهذا غض للون الداكن المليء بحيوية. طبعا تتعلم أن هناك فرق بين لون ورقة الشجر ولون بني آدم، ولكن القصد أن هذا لون فيه نداء وفيه حيوية. الاختيار في الألوان، هناك أشجار بعينها محببة، الجبال مثلا. فنحن نرجع الآن لمقابلة دون شاعر عربي قال الشعر في مهده القديم في الحجاز وشعراء سودانيين، وأنا كتبت عن هذا في مقال سابق، أبو صخر الهذلي، أبو صخر الهذلي، وهو يذكر حبيبته وكنى عنها بكلمة ليلى، وكلمة ليلى دائما حيثما وجدت بالمناسبة لا يسد الضرورة هي اسم علم، وإنما يقصد أنها خضراء ليلى. إبراهيم باشا رفعت لما انحج سنة 1901 تقريبا قال وجد سمع البدويات العربيات في الجزيرة العربية يسمون الكعبة الست ليلى، كعبة المشرفة ست ليلى، لأنه كسوة الكعبة سوداء فيسمونها ليلى يعني ست خضراء. فهذا اللي هو الموجود في التعبير العربي القديم. هذا الشاعر أبو صخر الهذلي في قصيدة مشهورة لليلى بذات الجيش دار عرفتها وأخرى بذات البين آياتها فطر، هي ليس اسمها ليلى، اسمها عليا، اسم حبيبته عليا، لأن في نص القصيدة يقول تمنيت من حب عليا كأننا على مغمة في البحر ليس لنا أخرى، ولكن لما قال لي ليلى يعني لخضرة لأنه لون أخضر. وقال في تشبيه لها بالنبات المخضر تكاد أبى القلب إلا حبها عامرية، أبى القلب إلا حبها عامرية، لها كنية عمر وليس لها عمر. وهنا تكنية لأن بني عامر كانوا سود الألوان، يعني أبى قلبي إلا أن يحب هذه السوداء، أبى القلب إلا حبها عامرية، لها كنية عمر فليس لها عمر. تكاد يدي تندى إذا لم لمستها، هذا موضع الشاعر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، يعني لما يصافح هذه المرأة يجي إحساس إن يجب نبيت من شدة الندى الذي يراه في هذه النبتة الخضراء التي هي حبيبته. تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وينبت في أطرافها الورق النبر، أو يتنبت في أطرافها الورق الخضر في رواية أخرى، يعني هو يتوهم أن يده جربت بالله قطع الشجر، معناها هذه هي خضراء نجية الشجرة. فصار يدي تندى إذا ما لمستها وينبت في أطرافها الورق النضر، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتقض العصفور ظلله القطر، لأنه هو الآن ثلاث عصفور واقع على هذا الغصن الندي يغني بشعره، ولذلك أصابته رعشة، فتخيل أنها رعشة العصفور المبلل بالندى. هذه الصورة كما هي تجدها عند الشاعر القومي في التعبير القومي فللفرح لما قال مال نسيم الليل ببرودك، وتوهمها كمان كالغصن الناطح الذي يتمايل به النسيم، مال نسيم الليل ببرودك، يعني لم يتمايل بالأشجار بل تمايل بك أنت، مال نسيم الليل ببرودك نمت الأزهار في خدودك، يعني هي الآن شجرة شجرة، نمت الأزهار في خدودك وغرب العصفور في قعودك، هذا العصفور نفسه مش كده؟ غرب أيوه ده عصفور أبو صخر الهذلي نفسه هنا، نمت الأزهار في خدودك مال نسيم الليل ببرودك وغرد العصفور في قعودي. شاعر الآخر أبو صلاح أيضا يقول الفرح اللي تم راتب يتمايل في هدوء، الفرح اللي تم راتب طير ونوح في غصون حاتل، نفس العصفور الجبير بهو نسيم لفكر شاتل، يعني لما جاه النسيم شتل هذه الفكرة في ذهنه، هذا النسيم لم يأتي من الروضة العطرة التي هي الأشجار الحقيقية وإنما جاء من هذه المحبوبة. تشبيه المحبوبة بالروضة الندية بالعطرة بكذا، والأعشى نفسه لو رجعنا مرة أخرى إلى الشعر الجاهلي قبل الإسلام وفي بيئته التي تقارب البيئة السودانية، الأعشى قال ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل، يباحت الشمس منها كوكب شرق كما استعان بريح عشرق زجل. هذه الروضة الموجودة في الحجم في أرض مرتفعة، لأنه لو في أرض منخفضة الماء يكون تحت النبات يصفر النبات، ولكن هو روضة مخضرة في أرض فيها بعض الارتفاع بالنسبة للنبات، معشبة شديدة الماء، يداخل الشمس منها كوكب الشرق، أيضا الشمس تشرق عليها كما استعان بريح خضراء جاد عليها مسجل هطل، هذه الروضة خضراء جاد عليها مسجل هطل، هذه الروضة خضراء جاد عليها مسجل مطر هطل هطال، وهي في مكان مرتفع وهي مشمسة، لذلك النبات يكون شديد الخضرة. ما هذه الروضة؟ قال يوما بأطيب منها نشر رائحته، لا تكون مثل هذه الروضة في أي مكان في أي يوم من الأيام أطيب نشر رائحة من هذه البنت، ولا بأحسن منها ولا بأجمل منها في العين في الزمن أصله، ولا تكون أجمل منها في وقت الأصيل. هو الآن يعقد تشبيها قويا جدا بين النبات الأخضر وبين الفتاة الخضراء، ولماذا وقت الأصيل؟ لأن في وقت الأصيل هي زي ما بنقول في السودان تدخن، يعني كانت نساء العرب يستعملن هذا الدخان، كانت نساء العرب يستخدمن الدخان، تحفر الحفرة تضع فيها العود عود البخور وتجلس وتشتمل على هذا الدخان، ولذلك الدخان يكثف الخضرة يكثف الخضرة. وهنا هذا اختيار في المعايير السودانية راسخ جدا. اذكر نحن في الحلقات القديمة تكلمنا عن البواد والخضرة، والآن الأدب السوداني يتجاوب مع المزاج السوداني وأقرب إلى المزاج العربي، أقرب إلى المزاج العربي القديم حينما كان العرب يعيشون عيشة حوض البحر الأحمر الجنوبي اللي هي مقاربة للمعيشة السودانية. فهذا هذه اللونية المعبرة تعبيرا عن الحياة السودانية هو تعبير تابع، لأنه ونذكر هذا في صلة هذا الحديث إنه الذوق الجمالي هنا قائم على تحديد الخضرة ضمن لا في الشعر وحده، حتى في اختيار الفتيات أنفسهن، يعني تلاحظ البنت لونها أخضر، وهي إمعانا في تكثيف الخضرة لا تضع أي بقعة بيضاء في جسدها إلا تجعلها خضراء، يعني نظرت إلى راحة يديها ورجليها فرأت أن راحة يديها وراحت رجليها بيضاء، فضربت الحنة وطابقت الحنة حتى تكون الحنة سوداء. في الأقطار العربية الشمالية يستعملون الحناء، ولكن يستحبون أن تكون حمراء، يعني لون الشباب في المرة الأولى يكون أحمر لأنه يتماشى مع اللون الأبيض، وهنا هي اختارت أن تسود راحة يديها ورجليها حتى لا تكون هناك بقعة. نظرت إلى شفتها فيها شيء من الحمرة فضربت فيها الوشم، حتى لسفها اللسة نفسها كانوا يضربون فيها الوشم حتى لا تكون هناك أي بقعة خضراء، بقعة بيضاء، ومع ذلك هي تتدخن بالأبخرة الطيبة والدخان يكثف الخضرة. واختيارها في الثياب نفسها اللون الأخضر، ولذلك بعض الشعراء الجاهليين وصف الفرس حقته وأنها شديدة الخضرة وأنها ترعى في أرض خضراء، فقال وداويتها حتى شتت حبشية كأن عليها سندسا وسدوسا. شوف الوصف الجديد، وداويتها يعني هذه الفرس جعل يعطيها الغذاء الجيد وكذا حتى شتت حبشية، هي كانت فرس بهماء سوداء، يشبهها بهذا كأنها من حسنها حبشية عليها سندسا وسدوسا. السندس الثوب، ثوب السندس الأخضر، والسدوس هو الدخان نفسه. إذا دققت في هذا النفس ستصل أن السدوس هو الدخان، وقد تجد الشراح إختاره فيه. نعود إلى حديثنا قبل أن نرجع سيد الدكتور جعفر مرغن، ونحن في هذه الحلقة الثامنة من برنامج أضواء على الحضارة السودانية، وبين الانطلاق والمواصلة هل يمكن القول بأن اللون الأخضر يلقي بظلال كثيف على الحضارة السودانية؟ اللون الأخضر الحقيقة عنده قيمة عميقة جدا في الجماليات، وهذه القيمة نابعة ليس فقط من أنه واقعنا أنه اللون الأخضر هو اللون العام، ولكن المقابلة بين الشمس والظل. يعني نحن عندنا أجمل شيء هو الظل، أنه الشمس حارة جدا، ولذلك الواحد دائما أمنيته يقلوه ظل، وكلما كان الظل كثيف وكان داكن، ولذلك البيوت كانت لا تجير بالجير الأبيض من داخل في الزمن القديم حتى يكون هناك هدوء نفسي، فالظلال تلقي بهدوء نفسي على الإنسان. هذا اعتقاد، فاعتقاده هو التفسير النفسي للاختيار في الخضرة، إضافة إلى أن الخضرة هي حقيقة ذاتها، ففعلا هي بتلقي بظلالة على الفن السوداني، الخضرة بتلقي بظلالها على الفن السوداني. ولذلك نحن بعد الاستقلال مباشرة، والمزاج كان سوداني بحت، لما اخترنا العلم ذو الألوان الثلاثة تذكر كانت الألوان كلها داكنة، اللون الأزرق واللون الأصفر واللون الأخضر، جميل، كانت الألوان داكنة في العلم الأول اللي اخترناه اختيار سوداني إجماعي بحت تلقائي موجود، فاختاروا هذه الألوان ليست من فراغ. حتى في المهدية الرايات كانت ثلاثة، ولكن الزرقاء أصبحت راية الكل، وحتى تكلمنا عن هذا في حلقاتنا السابقة، وقلنا إنه هذا شعور سوداني متأصل قديم جدا جدا، ولذلك يكون مظلمة للطالب في المدرسة إذا أنت ما درست المفردات التي تعبر عن هذا الشعور. يعني أنا في كتب المدارس الآن المدرسة لا تعلم الولد إنه كلمة أخضر كلمة عربية فصحى، جميل، ولذلك حرمان بالضاد وبالدال، أخضر أو أخضر أو جارية كدارية، بالدال وبالضاد، الكلمة هذه بالضاد وبالدال هي عربية فصيحة جدا، ولكن تقلب كتب المنهج المدرسي لا تجد الطالب السوداني يتعاطى هذه المفردة من المدرسة، ولذلك تلقائيا هو يتعامل معها على أنها غير فصيحة، وهو تلقائيا إذا أخذ القلم وكتب في الورق لا يبوح بهذه المفردة. انظر، هذه المفردة وحدها حرمتنا من تعبير عن شيء هام جدا من معطيات الحياة الفنية السودانية والحياة اليومية السودانية. وقف على ذلك، ونحن لازلنا في حديثنا منذ أول هذه الحلقة إن هناك مستويان من التعبير منذ عام 1820، منذ أن دخلت علينا الآداب العربية التي ترعرعت وتغذت في الأقطار الأخرى، ولم نتنبه إلى التفرقة بين أن نتعامل معها كأدب جاء من إخواننا في منطقة مختلفة المناخ والمعيشة ونفهمها في هذا الإطار، وبين أن نفرضها فرضا لتعبير الأولاد في المدارس وهي لا تتماشى والتعابير السودانية. أنا أعتقد المنهج المدرسي محتاج إلى غربلة في هذا الموضوع. ومثل آخر، نحن نقرأ شعر المتنبي في كافور، نقرأ شعر المتنبي في كافور، وكل حتى النقاد العرب أنفسهم استهجنوا هجاء المتنبي لكافور على أنه هو أسفة ونزل من مستواه الجيد، ولكن هو كل مذمة للون الأسود، هو كل هجاء المتنبي لكافور مذمة للون الأسود ومذمة لهذا الرجل الناجح جدا في حياته. ولعل كثير من السودانيين لا يعرفون أن كافور هذا هو من جنجل أصلا، كافور الإخشيبي هو من جنجل أصلا، يعني ليس من أي قطر آخر غير السودان، هو من جنجل ودخل إلى مصر صغيرا وتمنى أن يحكمها ونجح في أن يحكمها، وسيرته نافعة جدا إلا عند المتنبي. لا بأس أنا أدرس الطالب هجاء المتنبي لكافور، لكن لا بد في زاوية من زوايا المنهج أدرس شخصية كافور والنجاحات التي حققها السوداني، حكم مصر والحجاز والشام، يعني لا بد في زاوية من زوايا المنهج المدرسي أنا أدرس حياة كافور في كتاب مطالعة، في كتاب تاريخ، في كتاب كذا وسيرته ناسعة جدا. هداية يرحل صورة خارجية. وهو اسمه كافور بن عبد الله وشيع عليه كافور الإحشيد لحكم بحسب أنه كان مولى الإحشيد حاكم مصر. فأنا أعتقد أنه نحن الآن وصلنا إلى أمر هام جدا فيما يتعلق باللغة. أنه ما نسميه بالعامية السودانية لا ينبغي أن نأخذ كله على أنه هو مجانب للفصيح أبدا. هذه العامية فيها كلمات وعبارات فصيحة جدا جدا ونحن محتاجون إليها. نعود إلى نقادنا وكتابنا منذ مطلع هذا القرن بالمناسبة. منذ مطلع هذا القرن اهتم السودانيون بحياتهم الثقافية والحضارية. النقاد أمثال حمد الملك طنبش وأمثال الأمين علي مدني الذين كتبوا في العشرينات وأمثال التجاني في البشير وقفوا عند هذا الموضوع، وهم أحسوا بأن هناك إشكالية في التعبير باللغة العربية الفصحى عن الواقع السوداني. صريح في كتاباتهم حمد الملك صنبل، الأمين علي مدني، والتجاني في البشير وغيرهم كثير، أحسوا بأن هناك إشكالية في التعبير، وأحسوا بأنه لا بد أن يكون هناك أدب سوداني عربي تقرأه فتقرأ فيه السودان لا أي بلد آخر. وذهبوا يتلمسون الضالة ووقفوا عند الباب، لأن حمد الملك طنبل جعل يستضيف بعض الألفاظ العامية في شعره التي لا بد أن تدخل لأنها تعبر. والأمين علي مدني قال يعني لا يظلم كثير من الشعر السوداني إلا أنه كتب بالعامية، ولكن هو في قوة التعبير وفي التشبيه وفي أصالة التعبير عن الواقع السوداني هو ممتاز جيدا. أما التجاني في البشير فكان صريح في أنه قال الشعر القومي أصدق في التعبير، الأدب القومي عموما والشعر القومي أصدق في التعبير عن الحياة السودانية من الشعر المكتوب بالفصحى. وهذا كان يعني تنبيه مبكر للأدباء. وأنا لا أدري لماذا ترك الناس بعد ذلك هذه الجدية في محاولة العلاج منذ الأربعينات. إن يعني لا أريد أن أقول إن برشنا كما نقول في السودان، لكن إن خرطنا في الأدب المدرسي ما أسميه أنا الأدب المدرسي، وأصبحت التعابير المدرسية هي السائدة، ولم تحصل أي تنقية ولم تحصل أي ترشيد للعامية أو للفصيحة في السودان. أنسي دكتور جعفر مرغني، ونحن عبر هذه الحلقة الثامنة من برنامج أضواء على الحضارة السودانية، وما زلنا نتحدث عن المؤثرات التي أثرت على اللغة العامية السودانية. التساؤل التالي من شقين: الشق الأول، أين نحن من الذين يقولون إن اللغة العامية السودانية هي أقرب اللغات إلى الفصيحة الأم، وأن السودانيين هم أحسن وأفصح من يمسك الجيم؟ هذا سؤال يعني يقود يذكرني ببعض الصرافة، لأنه لما نقول أقرب، هل أقرب في قابوسها أم أقرب في نطقها؟ لأنه ذكر مرة سألتني دارسة أمريكية ما هي في نظرك أقرب العاميات إلى الفصحى في النطق، في النطق عاميات العربية الموجودة اليوم أقربها إلى الفصحى في النطق. فأنا قلت لها أقرب الناس نطقا إلى الذي نقرأه في الكتب من وسط الفصيح القديم هم أهل اليمن. فقالت غريبة، وتلالي ماذا غيرت؟ أنا سألت هذا السؤال من المغرب إلى العراق، وفي كل بلد أسأل إنسان هو يقول عامية أهل بلدي. يعني سألت المغاربة قالوا العامية المغربية، سألت المصريين قالوا العامية المصرية، سألت السودانيين غيره قالوا العامية السودانية. فإنت سألتك وأنت سوداني فقلت العامية اليمنية هي الأقرب نطقا، فأنا درست هذا الموضوع وكذا. أما العامية السودانية نحن قلنا في حلقة ماضية غنية بمفرداتها البدائل، يعني هم القاموس العام السوداني غني جدا بمفردات كثيرة جدا موجودة في اللغة العربية القديمة، وكثير منها لم تدخل عن طريق الكتب والمدارس، لأنه قلنا السودان له تجربتان، تجربة مباشرة مع اللغة العربية عبر التواصل بين السودان والجزيرة العربية من قديم الزمان، ودخلت آلاف المفردات عبر هذا الجسر. ثم تجربة شارك فيها منذ عام 1820 بقية الأقطار العربية، وتناول من الكتب كل ما تناوله أبناء الكتب الأقطار العربية، ولذلك أصبحت المفردات متباينة، ويفهم هو كثير. قد يستخدم مفردة واحدة للمعنى الواحد لكن يفهم ما سواها من مفردات. هذا بالنسبة لإجابة هذا الشق الأول. الشق الثاني، نعم، من السؤال، نعم، هو الناظر إلى العامية السودانية، نعم، يجد فيها اختلافات كبيرة وكثيرة. مثلا إذا انتقلت أنا إلى غرب السودان دارفور أو كردفان أو إلى الشمالية بقبائل المختلفة من الشايقية وضماغل وغيرهم، بتلقى نفسك يعني تنغمس في داخل هذه اللغة العامية الخاصة بهم، قد تحتاج إلى مترجم. نعم، هو ده شيء قدير طبعا. حتى في الجزيرة العربية نفسها كما تعلم ومنذ الجاهلية كانت لهجات القبائل متباينة جدا، يعني كل ناس لهم طريقتهم في النطق في القبائل، ده طبيعي. لكن هذا السؤال نحن نستثمر في انه العامية التي يعرفها الكل بتجد دائما في المدن، يعني لو انتقلت من الخرطوم الى مدني الى سنار الى الفاشر الى الابيض الى مروي الى بور سودان، اهل المدن كلامهم متقارب مع تباين هذه المدن. اذا تجاوزت المدن تغلغلت في الريف، يعني من الخرطوم دخلت الى الارياف، من سنار دخلت الى الارياف، لتجد كل منطقة لها لونيتها في الكلام بالعامية فعلا، لها وحشية، وبين البادية والريف يختلف. فالعامية التي هي لغة الكل هي لغة المداين، وهي التي لما يأتي الرجل من الريف او الانسان من الريف ويدخل في المدينة يحاول ان يقلد اهل المدينة فيها، لا يحاول ان يفرض على اهل المدينه تقليده، لانه هو يشعر ان هذا هو التعبير الاكثر رقيا في المدينه. هذه بالنسبه للونيات. وانا اعتقد نحن اطلنا في الحديث عن اللغه، ولكن هو مهم جدا لانه هي اهم عوامل اللقاح الحضاري، وهي بتدل دلاله عميقه جدا جدا على واقع حياه الناس. ولذلك فأما المتكلمين في المدائن السودانية المختلفة، وبالتالي هي عمت كل الأرياف اللغة العربية الآن، هم استبدلوا باللغات أو اللغات كانت سائدة في السودان في القديم بلغة هي سائدة وغنية جدا في مفرداتها وفي أشعارها. يمكن لعلنا أحسن ما نخرج إليه من الحديث عن اللغة وقد أطلنا في الحديث فيها هو الحديث عن المدارس. وهذا الحديث إن دخلنا فيه الآن هو طويل وذو صلة بما نحن فيه من حديث اللغة. ولعلك تذكر في أول هذه الحلقة أنا أشرت إلى أنه مدارسنا قبل عام 1820 غير مدارسنا بعد عام 1820. السودان فيه مدارس قديمة جدا واستمرة. هذه المدارس إلى جانب الإدارة لعبت دورا خطيرا جدا في التمكين والاستمرارية للغة. أنت سألت عن هذا. هذه المدارس لعبت دورا خطيرا جدا في التمكين والاستمرارية للغة. هذه المدارس ما كانت تستخدم اللغة العربية في أزمان غابرة، إنما كانت تستخدم اللغة السائدة ولغات أخرى. منذ قبيل أيام الفونت، منذ قبيل أيام القرن السادس عشر، هذه المدارس كثفت التعليم باللغة العربية وباللغة العربية الفصحى في شكل الخلاوي وفي شكل المسايد والمساجد وغيرها. المستمعون الكرام، ونحن نصل إلى ختام هذه الحلقة الثامنة من برنامج أضواء على الحضارة السودانية. أذكر سامعي الكرام بأن هذا البرنامج يبث، الحلقة تبث لأول مرة يوم الأحد الساعة العاشرة مساء، الأحد الساعة العاشرة مساء، ويعاد بث الحلقة يوم الأربعاء الساعة الواحدة والنصف ظهرا، الإعادة الأربعاء الساعة الواحدة والنصف ظهرا. في ختمة هذه الحلقة أشكر الأستاذ الدكتور جعفر مرغني ضيف حلقات برنامج أدواع الحضارة السودانية الأستاذ بجامعة الخرطوم، والشكر موصول للزميل عبد الباقي الجيلي سليمان من التغطيات الخارجية، والزميل الطاهر حسن الطاهر، وأيضا في الإشراف صباح صديق نورين، وفي المونتاج مهل أمين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. ضيف الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. Thank you.